اسكت ما جاوبت لسه ولا قلت لا لا صحيح ان لازم الصرف هنا ياتون بمصرف مصير الكلمه بعدين ياتون بالقواعد الصرفيه التي صيرت الكلمه بهذه واضح سل وسل واسال سواء الا ان سل هذا دخل فيه الاعلان وهو الحشر وان المعنى واحد ها واسال القريه سلهم اصله اسالهم يا محمد صلى الله عليه وسلم اصله اسالهم هل يسمع القواعد الصرفيه التي صيرت الكلمه بسل سلهم اصله اسالهم تخفيف همز مفرد حولك ان يقتل شكله المتلف تكاد هذه ابن مالك تقول في القافيه وقلت حركه اسال الهمزه اذا كان واحد وقبلها سكون وصل حركته الى بعد سلب سكونه والحمد بعد ان نقضي شكله اسمع قال وهمزه الوصل سببه راح اسمع استغنيها هنا لان الهمزه لان السكون الذي الابتلاء بساكن لا يمكنه فزد بهمز الوصل فيما وصله راح سببه راح وصارت الكلمه سلم على وزن سلم على وزن ايش سلم واما واسال القريه باقي على اصله وهذا تخفيف اسال ما في فرق بينهم الا ان هذا فيه اعلان وهذا ما دخل فيه الاعلان وهذا اخر فلهم ايش تقول يا مالي ترسيها ايش نرسيها أين؟ سليه هذا نعم على بطن فليه فليه لأن العينة هي الهمزة الهمزة هذا هو عين الكلمة هذا حدث للتخفيف ما ملك باقي روح يا شيخ خلاص رفع لا لسه وين؟ يقول تذكر الأسئلة يقول تذكر الأسئلة يقول ما يقدر هو من هو؟ هو نحن نبغي الآن ما هذا تحتاج إلى الصلة لأنها موصولية وتحتاج إلى العين هنا الشيخ ما وراء بس الشيخ زبير يكون مقامه زبير يعني استجوه هذا أما المستدر أنا فضعون وين العائل المحدود؟ ما ملكة؟ ما دليلك على أن العائل هذا يتحدث؟ لا ما أبغى من شيء والحسو يقول ابن مالك والحسو عندهم عند العرب كثير منجد العائل المتصل بمتصل بسائل أبوصي كما النزول والعائل هناك استكمل الشروط شروط الحسو أفهم هذا ولذلك انا قلت لكم احفظوا ولا هذا ما حصل اغاني بها الضمير البارز ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل هو الذي لا يبتدا به كالكافي من اكرمك ونحوه ولا يقع بعد الا في الاختيار فلا يقال ما اكرمت الا كف وقد جاء شذوذ في الشعر كقول أسمع أعوذ برب العرش من ذئة البغر أنت الاستفادة شوف حمدة انتقل من محل عشان يسبب شعرك أفسي يبغي يهرج بعد أعوذ برب العرش وقد جاء شذوذ في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من ذئة بغر طيب ما لي عوض إلا هو ناصر فما لي عوض إلا هو ناصر الله هذا البيت كذلك يحتاج الى الاعراب وبيان ما فيه هل انت اعوذ ها وين الفاعل؟ جوازا ولا وجوبا؟ جوازا المضارع المبدوء بالحمد. لا لا هذا ما نعرف المضارع المبدوء بالحمد لا يكون لا يظهر فاعل. اسمع اعوذ برب ايش؟ برب العرش. لا متعلق به رب العرش من شيعتي. طيب متعلق بها من شيعتي بعد مبنى على المسكين كمان ده يقول لك كمان. طيب بغد وين الفتح؟ بغد يعني غير. ها غير غير هذا هي أبو الكلمة يا مسكين. كيف تأتي مقدرة؟ هذا على الوحش لا أنت تعرفه. هو قال شيء بس لا أنت ها؟ هو قال بس انت ما سمعته. لا انت قال قال ما اقبل انا نحن أنا هذا الذي جاء التساهل. نحن عندك العلماء علماء اللغه وعلماء اذا سال واحد التلاميذ وناقشه وغلط التلميذ هذا يحول عنه ليش هذا الكلام؟ هذا لا يعتذر لك اعطاك المهله. ليش انت ما اعطيناك مهله؟ ليش ما تفكرت في ذلك؟ استعجلت بالغلط. ألا خلي جاءكم الآن يعني رفع غامض جزء بغت إيش عام؟ معلومات مبني على إيه؟ وين الفتح؟ لا هذا بغت هذا لا محذوفة منه ايش من عام ظهورها؟ لا لا انا من ظهور الحركه على الذي بغت هذا ايش اصله؟ ايش حدث فيه؟ انفتح فرتقه ساكنه اليف هذا ابو طالب الثاني واحد في اليف على وزن ميزان الصرف طيب بغت هيا نشوف من أهل وين فاعل بغت ها؟ ايش؟ يكتفي يقول وين فاعل بغت؟ يا ولد ادخل في المناقشة لا تسكت سكت ما ينفع ها؟ يقول ضمير مستتر يا شيخ ضمير مستتر وشوفا ولا جوازا تقديره هي راجع إلى من؟ إلى الفئة إلى الفئة نعم واضح له. طيب ما حكمه الآن هذا حدث الثاني ما حكمه يعني ثاني في الفعل في هذا المثال من فئة البغض ولما؟ لأنه مثلا الفاعل دليل مستتر يلجع مع رد الإسم وأن دليلك على ذلك على هذا المثال على أن تقول واجب كم موضع يجب في المثال العربي يجب فيها ثاني في الفعل؟ ما هما؟ إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي مثل إيش؟ الحقيقي هذا نعم بغض وكذلك الشمس وإيش؟ طلعت ما قال العرب الشمس طلعت هذا فاسد النطق المبارك يقول إيش؟ وين الثاني؟ وإذا كان الفاعل اسم ظاهرة حقيقية ولم نقتل بيت هذا معنى قليل بن مالك وإنما ترجموا فعلا مضمر ومتصل أو مفهم فتح هكذا يقول يا إخواني أنتم الشباب حين كنت شاب زيكم حفظت درست ولنشيت نشيت بن مالك أحفظها في الزلد أحفظها حتى ترتخى القواعد فيها ها؟ أيا خلي البني سؤال هذا يرجع للبني لا علي يا شيخ بغض علي أيا خلي حتى نخرج من بعض الزملة هذا لها محل ولا ما لها محل في الأعراب. لازم تعرف هنا الجمل التي في اللسان العربي لها محل في الأعراب والتي ليس لها محل. المناقشة هذا الذي تصح فيه موسع نجسح حتى الإنسان بره. هذا ما في فرق. الجملة هناك لها محل ولا ما لها محل؟ لها محل. ايش محلها أصحاب؟ ايش محلها؟ الجر. ولما كان محل هذا؟ من هو الجر؟ من واحدة يصير لك ولا يورينك حتى ولا من هو؟ طيب ولما كان محلها جر؟ صفة لمن؟ لفاتي وفيات المجهول. صوف القاعدة العامة الزمن بعد النكرات صار وبعد المعارف الأحوال. أسمع خذ هذا القاعدة الزمن بعد النكرات صفات وبعد إيه؟ وكذلك ابن مالك قال لك ونعت جملة منكرة وأعطيت ما أعطيته خبر. هذا التلازم لا تسكت. أنا شفتك من زمان حين بدأنا هناك تحضر إذا سكت هذا ما تفعل في المناقشة ما ينفعك. هذا أمس ورد اسمع يفتح البيت علي من فئة بغت علي ايش على ابو متعلق بها. طيب علي ايش بعدها؟ فما لي عوض إلا هنا صرح. فما لي عوض. عوضوا لا تكون عوضوا لا تلحن لا تلحن. فما لي عوض. هذا الذي ما الجماعة هذا ما لهم يعني لأنهم ما يعرفون عوض. أنا أعلمهم ولكن علمتهم هذا يعامل معه هذا يعني في إيش في القافية. وجدت هنا شيخ عبد الحميد عبد الحميد. لا ما بدأ من عبد الحميد العوض والمستار ضرب ضرب هذا من أجل الظروف سمان المستقبل. سمان المستقبل وقطوا. ايش الفرق بينهما؟ دعنا أمس الدرس ما في قطوا قطوا ايش قطوا ضيع ضيعوا ايش فقط ضيع عوضوا. نعم الظرفان هذا يلزم أن الظرف النصب على الظرف عوض وقط ولا يقعان كمان في المثال العربي إلا بعد النفي. والفرق بينهما أن عوض للاستخبات وقط للماضي. ما رأيته منذ قط منذ يوم الجمعة آخر الماضي. هذا الفرق بينهما الذي شرح التفليل بن مالك عندي الآن أربع مجلدات ابن عقيل هذا الذي المساعد هذا الذي ذكره المساعد. واضح أسمه لسه ما قلت فمالية فا هذا إيش لا فا فا هذا للنفس يقول ما نافع يقول ما نافع فا هذا لما؟ فا ايش معنى؟ دوام النسخة على بالبيت صيحة الصيحة؟ تأتي بعد النظر صيحة أمسى ما ما نافية عاملة ولا غير عاملة حجازية ولا تميمية لا تعمل ما هناك عند الحجازيين ولا عند التميمية للسبب هذا متفقون على ذلك. العرب الحجازيون نعم والعرب التميميون ما يعني اتفقوا على عدم الأعمال ما هو تقدم خبرها نعم لا انتقاض نفسها تقدم خبرها نعم خلي هذا فيه. وأما بنو تميم ما يؤمنون اتخذ واضح إنما هو الحجازيون حرق انتهامة اتهامة كلها غير نفسه فما لي ما نافية غير عاملة لي من الذي يعرف من فرع مزروع؟ نعم المقدم. أبو المقدم نعم يمن. لا ولكن عندك الكتاب تنفصل حسنا. اللي ما عنده كتاب هي اللي عنده الكتاب ما يعرف يستر. لا طيب أجل أجل أجل اسمع نجيبه ونجيبه اللي يعرف يعرف فرص. طيب انا امسك الكتاب اذا كنت عارف انا ما امضي انا سندور شيء الان تقول جيب كتب جيب كتب واذا جينا نعرف قلت عندك كتب ايش نسوي؟ لا تجيب كتب ولا ما تنفس فيه؟ لا ما امضي المناقشه ما تكون ها ايش تقول انا؟ انا ما اريد اعرض اعراض من عقلي الا اعرض هذه الابيات لا ننظر فيها يا استاذ لي أعلم طبق طبق طبق الكتاب وش عربه لي ايش عربه متعلق بها متعلق بها وين المحظوظ هذا المحظوظ هذا ايش عربه خبر أعلم كذا لا لا أعلم خبر خبر متعلق بمحظوظ واجب الحل خبر مقدم خبر مقدم وما هي عوضوا عوضوا هذا ها ايش عربه مبتدا مؤخر مبتدا يا مستر يا حبيبي ضرب مبني على الضم في محل نصب على التصريف هذا يلزم النص على التصريف وكذلك قط طيب زي كم يا جودك كم نمشي خلي يعلمكم مالي الضرب متعلق بما تعلق بها جار ومجرور طيب امشي ماليه الله الله الا تستثنى مرغاه نعم لا عمل لها ها ماليه ايش الا هو نعم طيب هو هذا ايش عربه لا لا اعطل بس الكتاب المستغنى وما هذا إذا ليس ما المستثنى من هو الذي يعمل إلا نعم ليس مكلف ليس تقول إلا هناك ملغة ليس ملغة هو هذا يبني على الضم في محل نصر عليه نعم نعم لكن أقول لك هو هذا يبني على الضم في محل نصر وين المستثنى منه ناصر هذا مبتلب وما لي ناصر مبتدا هو حدث أجدار بالمدورة نعم وين الشاهد في البيت حصر الله حيث جاء الضمير المتصل باقي أحمد إلا وهذا مختص بالشعر آخر أمشي وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جرك الأنظمان يعني اسمعوا يا إخواني ابن مالك الآن يقول لكم أن كل مضمر كل ضمير الدين يجب له الضمائر ما لها حق في الأعراب كلها مضمية أي مرة لأن يعني العلة هنا أنها لا تفرق تلزم طريقة واحدة لا تتغير لا تثنى ولا تصغر ولا تجمع هذا آخر كالحروف هذه الحروف كما اللي لا يتغير ولذلك بنيت واضح كل مضمر له البناء يجب ونفذه ما يزور وبين لنا أن الضمائر منها ما كان لفظه لفظ ما يزور منها كلفظ ما نزور مثل إيش إنك بك ايش الفرق بين انك وامرك بك لا تشبس علينا ايش ايش الفرق بينهما يعني الفرق بينهما من جهه المحل لا من جهه النص وكذلك المبني والمبنيين هكذا هؤلاء هؤلاء رجال صالحون نعم هؤلاء بنات وكذلك هؤلاء رجال صالحون يبدو المبني هكذا وكذلك إيه؟ إن هؤلاء يحبون العافية اللفظ لا يتغير المبني لفظه لا يتغير إنما هو التغير يجي من جهة المحل واضح إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم الثقيل، وأما هؤلاء فنافي، هؤلاء هذا ابتدع مبني على الكسر بمحض رفع، ولكن وأما إن هؤلاء يحبون العاجلة هؤلاء هذا مطمئن مبني على الكسر بمحض رفع. تؤثر فيه العوامل من جهة المعنى من جهة المعنى اللفظ اللفظ المبنى المبنى هو الذي لا يتغير، ولذلك قال لك ولفظ ما جر كلفظ ما نصب إنك وبيك. إيش الفرق بينهما؟ لفظ إنك زي لفظ بيك، لفظ له ولهم أخر زي مثل إيش لفظ مررت به مررت به لا إنه ما في فرق بينهم، لأن هذا في محل النصب وهذا في محل الجر. هذه الأشياء لا يعرفها إلا من درس إيش القواعد العربية. لو سألت واحد يفسر لك القرآن يقول إيش الفرق بين قوله تبارك وتعالى يعني هؤلاء بناتي هن أطهر وقوله تبارك وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، إيش الفرق بينهم؟ ما يعرف الفرق بينهم. فلذلك يدرس العلماء يعني القواعد العربية، فشوف واحد ما يفهم شيء من القواعد العربية يفسر كتاب الله. لا إله إلا الله. شافعي الإمام الشافعي لما رأى واحد يفسر القرآن قال يا أيها المفسر تعرف الناسخ والمنسوخ؟ لا. تعرف النحو والصرف؟ لا. تعرف الشاهد؟ قال لا. قال هلكت هلكت لأنك ما تعرف، ما يعرف بين ما النافية وبين ما الاستفهامية وبين ما الشرطية وبين ما الزائدة، هذا كله يحتاج إلى المعرفة. فلذلك العلماء هناك عندنا هناك حين درس اللغة العربية هناك في إفريقيا واضح جئنا نحن والحمد لله دارسين هذا الأشياء كله واضح، قلنا له إيش؟ ما يخلونا واحد لا يعرف القواعد العربية ولا يعرف الصرف ولا يعرف الأصول ولا البلاغة يفسر كتاب الله، كيف يفسر كتاب الله؟ ولكن الآن تشوف واقع عليه حلق ما يفوق ولا شيء مفهومي بدون القواعد العربية. أنا درت جاد هناك درت علماء درتها يعني عبد الله بن حميد عالم تمام كل شيء يفسر القرآن ويفسر الحديث ويستدل بالقواعد العربية، ولكن الآن جعلوه كأنه شيء تافه مساكن يروح ولا تشوف واحد عنده حلق تشوف واحد يعني في المستوى العادي عنده دكتور لكن ما يفهم ناس واضح ولا كلام صحيح أمس هذا الأمرات كلها والنوها مبنية عليها بالحروف الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع ولكن الحمد لله ما ذيك الآن صار طيب، ولكن السنة هذه والعام الماضي يعني غاية لما وصلنا إلى الصرف والبدل والإعلان لازم تعرفه لازم وأما النحو وأما النحو تمام عندي شهادة أنشاهد. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك ممرت وإنه وله وله الكاف في أكرمتك في موضع نصب نصب وفي بك في موضع الجر والهاء في إنهم في موضع نصب وفي له في موضع الجر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نا وأشار إليه بقوله بالرفع والنصب وجر ناصلح تعرف بنا فإنها من المنع. ليش ابن مالك خصى ضمير ضمير أنا من الطلال فقال فيه للرفع والنصب وجر ناصلة تعريف بنا فإننا من الملح خصى مع أن في المثال العربي ضمائر تكون للرفع مثلهم وتكون للنصب وتكون للجر. ليه خصى ليش خصى ضمير هذا يغفع والنصب وجر ناصلح نا صلح خلي يغفع والنصب والجر مثل تعريض بنا هذا مثال الجر فإننا مثال للنصر من الملاح، هذا مثال للنصر. لا أسمع، قال لي غير لا أنت تعرف أنا هات هذا الجواب. من هو؟ نعم والضمير الصادر وهم وهم لا أظنك أنك تعرف. تفتح هيا الله هات لفظه ومعناه واحد. ايوه هو نعم وهم كمان لفظه ومعناه واحد. شيخنا هذا سؤال طيب وين جواب ابن مالك؟ قال للرفع والنصر وجعل الناس لا للرفع وللنص وللجعل، وكذلك هم للرفع وللنص وللجعل، وكذلك يا للرفع والنص وللجعل. لا انت تغامي انا خلي اشرح تعريفهم مالك هذا يعني تسع مرات أنا هذا الماء يلزم الاتصال، وكذلك يا ضمير يا يلزم الاتصال، يا لا يكون لا ضمير متصل بس هذا ينفصل ويا يا لا أنا أقول لك هم ويا تأتي هذه هذان ضميران يعني يلزم الاتصال والزمان ويكونون ويكونان للنص وللجر ولإيه وللرفع. ليه جوابك ما هو أجب أنت يا أجب المعنى لا من هو نعم وهم هم يكون مثلا بديل لكن و منفصل. متى يكون منفصل؟ إذا كان مثلا مبتدا قل في حالة الرفع تالي ولياء كذلك يكون منفصلا كذلك أبدا لا لا تكون غلط لا وإن يا هذا حالة الرفع يعني المخاطبة المولية المخاطبة ما تتغير معناه، وأما أنا لا يتغير اتصاله تلزم الاتصال ولا يتغير معناه في الحالة الثلاثة هذا كله نعم في المعنى والاتصال تلزم الاتصال الجواب صحيح منهم الاتصال والمعنى واحد لا هذا فيهم صحيح وأما في لا غلطة أمس يا شرط يا شيخ الاتصال ما شرط الاتصال يا اخي هذا في الاتصال كمان ها من المتصل نعم تلزم الاتصال من هو اللي تلزم الاتصال نعم تلزم الاتصال خليه ومسكنا لي حالة تلزم ها لي اني هذا في الاتصال وين الثاني؟ حالة الرفع أكريني تغيرت ولذلك خرجت لا ما هو المعنى فقط الاتصال يا أخي شوف الكتاب يقول لك تلزم المعنى تلزم الاتصال والمعنى لا يتغير معناه ولا يتغير الاتصال لفظه هو معناه لا ما يتغير في الاتصال ولا في حال في الأحوال الثلاثة ما يتغير معناه ولا يتغير الاتصال متصل ضمير متصل وضمير المتكلم ما يتغير معناه ايش فقط هذا الذي قلت حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه حطه